التوجه إلى مزدلفة. وإذا غربت شمس يوم عرفة توجه إلى مزدلفة، ويقال لها أيضا جمع لاجتماع الناس بها، وقيل لجمع المغرب والعشاء فيها، وهي المشعر الحرام الذي قال الله تعالى فيه: فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. وذلك حكم مسبق من الله ومعجزة بالغة منه، فقد أخبر أن عرفات ستمتلئ عند الخروج منها عن آخرها، وتضيق عن العدد المحدد لها حتى وكأنها تفيض. فنفذ أمر ربك واقضي ليلتك ما استطعت متفرغا للذكر والعبادة، مغتنما الدفعة الهائلة المكتسبة من الدورة الروحية المكثفة أثناء الوقوف بعرفة، مقتديا بنبيك الذي ظل يدعو ويذكر الله في مزدلفة حتى أسفر الصبح جدا، أي إسفارا بليغا، لتبدأ عندها في التحرك من المزدلفة بعد أن يكون نور التوبة والإيمان قد أسفر في قلبك مبددا ظلام الغفلة والعصيان، كما أسفر النور على الأرض فبدد الظلام. قال تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. ولكن لماذا الاستغفار؟ والجواب: سدا للخلل الذي قد يكون بدر منك أثناء أداء عبادتك وخلال نسكك. وسبب آخر لذلك أنك لست إلا واحدا من الناس، فإذا خطر ببالك أنك فعلت شيئا أو تستحق شيئا أو بدر لك أنك خير من فلان أو فلان، أو حدثتك نفسك بزهو أو غرور أو إعجاب، فاستغفر الله وجدد إيمانك، فإن الرضا عن النفس أخفى مكائد الشيطان. واستشعر وحدة المسلمين، وأنت ترى هذا الجيش الجرار الذي تزدحم به الأودية الفسيحة والأرجاء الممتدة، مبتداهم عرفات ومنتهاهم مزدلفة، وحدة في المشاعر، ووحدة في الشعائر، ووحدة في الهدف، ووحدة في العمل، ووحدة في القول. فابكي لذلك فرحا وابتهاجا، وابتهل إلى الله أن يؤلف بين قلوبهم مدى الدهر كما ألف بينهم اليوم، ليكونوا كما وصفهم نبيهم الكريم صلى الله عليه وسلم: جسدا واحدا. أخي، أنا أنت وأنت أنا، رباط العقيدة قد ضمنا، فإما أصبت بسهم هناك تلمست جرحا بقلبي هنا. ولماذا لا نكون كذلك ونحن كما قال إقبال: ألم يبعث لأمتكم نبي يوحدكم على نهج الوئام، ومصحفكم وقبلتكم جميعا منار للأخوة والسلام، وفوق الكل رحمن رحيم إله واحد رب الأنام. إن رحلة الحج من مبتداها إلى منتهاها تصوير عملي لمعاني الأخوة الإسلامية السامية، والحج مقدمة ضرورية لإحياء عقد الأخوة المقدس مع إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، وتوطئة لا بد منها تمهد الطريق لرفع الظلم عنهم. أخي، في العقيدة لن نيأسا، قريبا سيجلو الصباح المساء، وسوف نزف إلى العالمين بشائر تنسي ظلام الأسى، فإنا مع الفجر في موعد عساه يكون قريبا عسى. بذل افتقاري بخوفي بضعفي بدمع انكساري، رجعت أبوء إليك بسري، وأنت العليم بكل السرار. أحث خطايا فرارا وخوفا ومنك، ولكن إليك فراري. وهذا الجمع سبق وأن استثار مشاعر عمر بهاء الدين الأميري، فأطلق لخياله العنان في حج عام 1388 للهجرة، وقام ينادي على الحشود الهائلة متمنيا لو أنهم كما توجهوا إلى الكعبة توجهوا إلى قبلتهم الأولى متسلحين بسلاح الإيمان، ممتشقين سيف الوحدة والإخاء، محتمين بركن الله الذي لا يضام، فانبرى يحثهم على الزحف المقدس ويرغبهم في الجهاد في سبيل الله، ويقول: يا حجيج البيت الحرام المفدأ، وجهوا حشدكم إلى القدس سعيا، في فلسطين حفنة من يهود تتحدى الإسلام حربا وبغيا، أيها الناحرون أكباش عيد الحج، وعيا لخضبه الضخم وعيا، لو نحرنا تفريطنا وبدلنا الحج مالا يساق للقدس هديا، ونهينا ونحن في شدة الكرب النفوس الغفلة عن اللهو نهيا، فإذا ما تحرر المسجد الأقصى فحج حق وعيد ولهيا. ولا يريد الشاعر منا أن نلغي حجنا اليوم وننفر إلى فلسطين على الحقيقة، لكنه يريد أن يذكرنا: كنتم بالأمس تطوفون بالبيت وثالث الحرمين بين أيديكم، واليوم تطوفون بالبيت وبيت المقدس تحت قهر يهود، وتقفون بعرفة بينما يحط أخس الأنجاس على باب مصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتنفرون إلى مزدلفة في وقت تنفر فيه عصابات الشر من الصهاينة إلى ساحات المسجد الأقصى سعيا لهدمه وتنافسا على تدميره وحرصا على شرف إقامة الهيكل المزعوم على أنقاضه، وتهيأ للمبيت في مزدلفة. فبعد انتهاء جهد يوم عرفة الشاق والسير إلى مزدلفة في رحلة تمتد 7 كيلومترات، تصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا، وتجمع جمراتك التي سترميها الأيام المقبلة، ثم تنام كما سن لك النبي صلى الله عليه وسلم، مراعاة منه للواقعية وتلبية للاحتياجات البشرية. فتنام نومة عميقة هنيئة لم تنم مثلها من قبل، فيها بركة غريبة وسكينة عجيبة، وكأنك تنام على أنعم الفرش مع أنك تفترش الأرض والتراب. وكما ينتفع المرء بنوم الليل أكثر من نوم النهار، فساعة بالليل أكثر بركة من 10 ساعات بالنهار، يأتي النوم بمزدلفة مفعما بالبركة الوفيرة، لأن العلاقة بين النسك والوقت الذي حدد له جد وثيقة، وفيها فوائد جمة. وانوي بنوم مزدلفة نيل بركة التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإعطاء الجسد راحة ليتقوى على الطاعة ويستأنف المناسك، وانوي تقديم اختيار الله لك على اختيارك، والتواضع بافتراش التراب مع أفخر الفقراء. ومن فاته المبيت بمزدلفة فاته كمال العبادة، وخسر ثمرات طيبات لا يعرفها إلا من نالها ومن ذاق عرفها.